السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الرابع، هذا هو الدرس الرابع من دروس سلسلة العلم. هذه السلسلة التي هي من الجنة لست لأني أقدمها، ولكن لأنها تتحدث عن العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأمرنا أننا إذا رأينا رياض الجنة فعلينا أن نرتع فيها، ولما سئل عن رياض الجنة قال العلم، مجالس العلم. فهذا هو مجلس من مجالس العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وهذا هو يعني حديث عن العلم، هذا هو اللقاء الرابع بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام، نستكمل الحديث عن خصائص العلم التي بدأناها في الحلقة السابقة في الدرس الماضي، ونتكلم عن عنصر آخر وهو أوعية العلم. أوعية العلم، وهنوضح يعني إيه أوعية العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لقاؤنا اليوم هذا فيه عنصران. العنصر الأول، أولا تابع خصائص العلم، ثانيا أوعية العلم. طيب تعالى نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أولا تابع خصائص العلم. نحن في اللقاء السابق تحدثنا عن خصائص العلم في بداية الدرس، وأردت أن يعني أزيل الإشكال حول خصيصتان تحدثنا عنهما، وأضيف أيضا خصائص أخرى للعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا اتكلمنا لما في الدرس الماضي، قلنا أن خصائص العلم، العلم له خصائص، ذكرنا أربعة فقط، وأنا ذكرت وقلت أنني أتكلم عن خصائص العلم باختصار شديد، وإلا فهي تحتاج منا إلى دروس. قلنا خصائص العلم، أولا أن العلم يستخدم في دفع الشر عن الناس، سبحان الله العظيم. زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد، قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على القرآن، مش كده ولا إيه؟ زي تعلم القوة العسكرية عشان ندفع شرور الأعداء، زي تعلم الطب عشان ندفع شرور الأمراض عنا أو خطر الأمراض. فالعلم يستخدم في دفع الشر، هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، قلنا أن العلم إذا استخدمته في الخير نفعك، وإذا استخدمته في الشر ضرك. خلاص، قلنا الخصيصة الثالثة، ودي بقى اللي عايزين نفرق ما بينها وبين الخصيصة الرابعة، لأن حصل إشكالية عند الناس. قلنا الخصيصة الثالثة أن العلم تراكمي، وقلنا الخصيصة الرابعة العلم يقبل الحذف منه والإضافة إليه. في ناس حصل عندهم إشكال، قال لك طب ما الثالثة تبقى هي الرابعة، حذف وإضافة وتراكم، ما هي هي. لا، احنا عايزين نفرق. احنا قلنا الخصيصة الثالثة أن العلم تراكمي، بمعنى إيه؟ شوف مدى الاختراعات والاكتشافات والأفكار والنظريات والبحوث التي يعني بدأ الإنسان في اكتشافها وفي كتابتها وفي اختراعها وفي طبعها منذ اهتمام الإنسان بالعلم إلى هذه اللحظة. شوف قد إيه، سواء بقى كان ضار أو نافع، أو طبق أو لم يطبق، خرج إلى النور أو لم يخرج إلى النور، فهذا العلم تراكمي يتراكم على بعضه البعض. خلاص. أما الخصيصة الرابعة، احنا قلنا بقى العلم يقبل الحذف والإضافة، وكمان يقبل التبديل. بمعنى إيه؟ تطلع نظرية زي ما قلت المرة اللي فاتت تقول إن الأرض مستطيلة، تيجي نظرية تانية تنسفها تقول لا ده الأرض كروية، يبقى استبدلنا النظرية القديمة بالنظرية الحديثة. أنا بقول مثال، ها بقول مثال فقط لتوضيح الفكرة، يبقى استبدلنا. طيب ممكن مثلا واحد يطلع يقول والله الـ مش عارف الكواكب مش عارف أقرب كوكب للأرض هو كوكب إيه وأبعد كوكب هو إيه، يطلع اكتشاف ثاني يقول لا والله ده في كوكب جديد اكتشفناه وده اكبر من كل الكواكب التانية. فاذا حذفنا النظرية الاولى وحطينا مكانها نظرية تانية، خلاص كده استبدلنا اهو. فاذا العلم يقبل الحذف ويقبل التبديل والايه والاضافة، انما الخاصية اللي قبلها تراكمي يعني كله على بعضه من غير بقى لحذف ولا تبديل ولا الكلام ده كله، خلاص. يبقى اذا العلم تراكمي، العلم يقبل الحذف والايه والتبديل، خلاص كده. طيب تعال بقى ندخل في الخصائص الجديدة النهاردة. الخصيصة الخامسة، خلي بالك معايا، الخصيصة الخامسة ان العلم، خد بالك معايا من النقطة اللي جاية دي، ان العلم يضيف إلى قوتك، يزيدك قوة على قوة. إزاي؟ ما هو خلي بالك أنت أيها الإنسان كان يعني في القديم يمشي على يعني على الأرض بفضل الله، ثم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أن الله علمنا استطاع الإنسان أن يمشي على الماء، مش كده ولا إيه؟ بالسفن والقوارب، ثم بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع الإنسان أن يمشي في الجو. إذن أصبح الإنسان كان يمشي على البر، ثم أصبح يمشي على البحر، ثم أصبح يمشي على الإيه؟ على الجو. طيب جميل جدا. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على البر أصبح يمشي بدل ما كان يمشي على قدم فقط، يمشي على الدراجة البخارية، ثم بالسيارة، ثم بالقطارات والحافلات إلى آخره. فإذا الإنسان زادت قوته، وبالتالي الحاجات دي سريعة فزادت سرعة الإنسان. أنا كنت أروح من البلد الفلانية للبلد العلانية لو على رجل أو على الجمل أروح أحج في 6 شهور، دلوقتي أنا بروح في ساعتين، أكون من مصر للسعودية في 2 ساعة وأقل. فزادت قوتي، سبحان الله، زادت إيه؟ زادت قوتي. طيب يبقى إذن العلم يزيدك قوة على قوة، بدليل أيضا إن تعال شوف من الأقوى، الإنسان أم الجان؟ طبعا الجان، الجن أقوى. طيب أنا النهاردة الجان ده بيقدر يروح أي مكان بسهولة وبسرعة، أنا النهاردة بفضل الله ثم بفضل العلم قدرت أطير في السماء وقدرت أروح للفضاء وقدرت أروح للمجرة وقدرت أبص بالميكروسكوب وأسمع بالتلسكوب الحاجات اللي ودني العادية ما تقدرش تسمعها، كل ده بفضل الله. علم الإنسان ما لم يعلم وما أوتيته من العلم إلا قليلا. إذن العلم زاد من قدراتي وزاد من قوتي، ودي خصيصة مهمة من خصائص الإيه؟ من خصائص العلم. طيب يبقى إذن الخصيصة الخامسة أن العلم يزيد من قدرتك ويزيد من قواتك، والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى لما سليمان أراد عرش بلقيس، خلاص ملكة سبأ، أراد عرش ملكة سبأ، فاسمع بقى، قال عفريت من الجن، وربنا قال عفريت يعني معنى كده أنه جن شاب كده وقوي وها لسه فتى يعني كده، قال عفريت مش جن عجوز بقى وها يعني ها أنا ما أعرفش العجوز بتوعهم بيبقوا إيه يعني سبحان الله، ولكن الشاهد ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني ها بنقول بقى أن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني بيقول له أنا جيب لك عرش بلقيس، عرش ملكة سبأ، قبل ما تقوم من مكانك، قبل ما الجلسة بتاعتك تنتهي أكون جبت لك العرش. واشتهر عن سليمان أن جلسته كانت من 2 إلى 3 إيه؟ ساعات. ربك بقى يقول قال الذي عنده علم من الكتاب ها أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. العلم يا جماعة، العلم يطور قدرتك ويزيدك قوة ويزيدك قوة، سبحان الله العظيم. فلذلك ربك قال وعد لهم ما استطعتم من قوة. طب القوة دي هنعدها إزاي إلا إذا كان في علم؟ فإذا من خصائص العلم المهمة أنه يزيد قدراتنا ويزيد من قوتنا، سبحان الله العظيم. تسمعوا أنت عن علم التنمية البشرية وتطوير المهارات وتطوير الذات والكلام ده كله، كل ده يبين لك هذه الخصيصة. طيب يبقى الخصيصة الخامسة أن العلم يزيد من قدرتك وقوتك حتى يخليك تتفوق على العفاريت على الجان. طيب الخصيصة السادسة، خلي بالك معايا لأنها مهمة جدا، أن العلم إذا أعطيت منه أو إذا أخذت منه وأعطيت غيرك لا ينقص بل ربما يزيد، يعني عكس الأشياء كلها. المال لو خدت منه ينقص إلا مال الصدقة، صح ولا لا؟ والمية لو خدت منها تنقص، مش كده ولا إيه؟ التراب لو عندك كوم تراب وخدت منه ينقص، العمر بينقص كل ما تمر السنين ينقص، مش كده ولا ايه؟ اي كمية قدامك بتاخد منها تنقص الا اتنين، مال الصدقة والعلم. ولذلك انا سبحان الله العظيم يعني وانا افكر في هذا الدرس واحضره لكم وانا كده بجول بخاطري، لما كنت بحضر لكم الفكرة دي الآن فقط ربطت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال لك إيه؟ اسمع، قال لك ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إيه ده؟ طب هو النبي محتاج يقسم؟ ده هو لو قال الكلمة خلاص. لا، ده بس عشان الثلاثة دولت اللي هيقولهم في ضعف إيمان فبيبقى فيهم شك شوية، قال لك ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الثلاثة اللي النبي بيقسم عليهن، قال لك إيه؟ ما نقص مال عبد من صدق. النبي بيقسم إن ما فيش حد هيطلع جنيه أو ريال أو درهم من فلوسه ويكون المال بتاعه نقص، يعني لو هم 100 درهم أو 100 جنيه لو طلعت 10 جنيه أوعى تظن إن المال بقى 90، النبي أقسم على كده. بس إزاي يا عم هشام هم بقوا 90 قدامي؟ قدامك 90 في العدد بس في البركة زادت. ما هو مش مهم الرزق، الرزق كده مضمون مضمون، هتاخده هتاخده، بس المهم البركة في الرزق. ولذلك لما تدعي يقول اللهم بارك لي في رزقي وفي أرزاق المسلمين، لأن الرزق موجود سبحان الله العظيم. ادعو قول اللهم ارزقني، ولكن أكثر من الدعاء في البركة في الرزق. فالنبي بيقسم على ثلاث حاجات، أولها أن المال لا ينقص من الصدقة، ثانيها أنه ما ظلم عبد مظلمة وصبر إلا زاده الله بها عزة. النبي بيقسم على ده، فيا مظلومة تيأس وتقول حق ضاع وهيكلوني لا اصبر، اصبر بس وربنا هيعزك إن شاء الله. خلاص كده، يبقى إذن إيه النبي قال؟ أول حاجة بيقسم عليها إنه المال لا ينقص من الإيه؟ لا ينقص من الصدقة. وبعدين رجع قال لك وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. وقال لك رجل آتاه الله علم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين المال والعلم في هذا الحديث، وقال لك رجل آتاه الله علم، وشرحنا الحديث ده قبل كده، ورجل آتاه الله مال فهو وفضل بقى يجمع ما بين العلم والمال. أنا قلت اشمعنى النبي في الحديث ده جمع ما بين المال والعلم؟ فاتضح ان العلم مشترك مع المال بتاع الصدقة في هذه الخصيصة، انه كلما انفقت من العلم او مال الصدقة زاد وما نقص. اوعى تفكر انك لما تدي صديقك المعلومة علمك نقص، ده عارف اللي انا ما كنتش اعرفه. لا والله، ده والله علمك هيزيد، والله علمك هيزيد زي الصدقة بالظبط سبحان الله. ما هو في زكاة علم بقى وصدقة العلم والكلام ده كله. علم غيرك يا اخي، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو أنت لما حفظت القرآن وعلمت غيرك أحكام التجويد القرآن ناقص من عندك؟ القرآن راح؟ لا، ما يروحش إلا لو أنت بقى أهملت فيه فتفلت من إيديك سبحان الله. يبقى دي خصيصة مهمة جدا، اللي هي إيه؟ اللي هي فكرة أن العلم ومال الصدقة لا ينقصان من الإنفاق بل يزيد سبحان الله العظيم، عكس الأشياء كلها، كل كمية تاخد منها تنقص إلا العلم ومال الصدقة. فما تبخلش على صاحبك أو على صديقك أو على من طلب منك العلم، إياك أن تبخل عنه وتقول أحتفظ بالمعلومة لنفسي حتى لا يتفوق علي أحد. بالعكس اديله وربنا يزود لك العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، ربك اللي بيعلمك سبحان الله العظيم. فبالتالي العلم يزيد بالأخذ منه ويزيد بالإنفاق بتعليم الغير سبحان الله العظيم. دي الخصيصة الستة. احنا قلنا الخصيصة الخامسة أن العلم يزيد من قوتك وقدرتك. الخصيصة السادسة أن العلم يزيد بالإنفاق منه والأخذ منه ولا ينقص، هو ومال الصدقة سبحان الله. والنبي الذي أوتي جوامع الكلم جمع ما بينهم في حديث واحد، مال الصدقة والإيه والعلم سبحان الله العظيم. تعال بقى الخصيصة السابعة للعلم، والخصيصة دي أيضا مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. الخصيصة السابعة دي لما تتأملها جيدا والله تعرف فضل العلم وقدر العلم وتزداد رغبتك في العلم وفي تعلم العلم. الخصيصة السابعة هي، خلي بالك بقى معايا، أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. العلم لا يعطيك بعضه إلا إن أعطيته كل ما فيك وسخرت له نفسك. بمعنى إيه؟ بمعنى ان انا ايه، ما اقولش ايه، اه ماشي انا هتعلم العلم بس لما ابقى فاضي، لما افضى، ماشي انا هشتغل وهعمل كل حاجه، وديك بس كده ايه 5 دقايق او ربع ساعه للعلم. ما ينفعش الكلام ده. يعني ايه يا عم هشام؟ يعني اسيب شغلي واسيب حياتي واتوقف على طلب العلم؟ اجمع ما بين هذا وذاك، احرز رغيفك ثم اعبد ربك وايه وتعلم العلم. سبحان الله العظيم، اعمل موازنه، بس خليك عارف أن العلم لو تعاملت معه بمنطق أن هتعلم لما أفضى، أو هتعلم وأنا بعمل حاجة تانية، أو هتعلم بس لما ألاقي وقت، لا، لازم العلم تفر. يعني أنا أقصد إيه هنا؟ ما أقصدش أن أنت تدي 24 ساعة للعلم، ولكن افرض أن أنت خصصت ساعة للعلم، ساعة تطلب فيها علم، تسمع فيها دروس علم نافعة، أو تقرأ كتاب، أو الساعة دي يجب أن تخلصها، تجعلها للعلم خالصة. يعني ما ينفعش تطلب علم في الساعة دي بتاعت العلم وانت مثلا ايه بتفكر في مشكلة. ما ينفعش تطلب العلم وانت مثلا ايه عمال هدفك تعمل حاجة معينة. ما ينفعش تطلب العلم وانت بتعمل كذا. العلم لا، عارف بالظبط، عندنا مثل مصري كده، اول ما تيجي تقول للست جوزك يتجوز عليك زوجة تانية، ده من الشرع، تقول لك لا انا زي الايه، ايوه سامع انتوا بتقولوها، زي الفريك ما بحب الشريك. فبالتالي العلم كده، العلم لا يحب شريكا معه. العلم لازم تنشغل به وحده، يجب ان تنشغل بالعلم وحده حتى يعطيك بعض ما فيه. سبحان الله العظيم. طيب واحد بقى يقول لي يبقى انا كده بقى، طالما العلم لو انا اديته جزء من وقتي مش هيديني الا حاجه قليله، يبقى ليه اشتغل في العلم؟ يا اخي لا، اديله كل مجهودك وهو هيديك بعض ما فيه، البعض النافع على حسب اخلاصك لله سبحانه وتعالى. لانك حتى لو سخرت عمرك كله في طلب العلم فعلا هتاخد بعض العلم، لان ربك قال وما اوتيتم من العلم الا ايه الا قليلا، وقبلها قدم بمقدمه تعجز الناس كلها، قال لك ايه؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، ما تشغلوش نفسكم لان دي من امر ربي، لان علمكم قاصر. ليه يا رب؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. سبحان الله العظيم. فانت مهما اديت العلم هيديلك بعضه، بس اوعى ده يخليك تيأس وتقول يبقى مش عايز علم. لا، ما هو انت لازم تتعلم العلم، لان العلم زي ما قلنا، زي ما بينا، الله امرنا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالعلم، وبينا في اول درس في هذه السلسله حكم طلب الايه العلم وحكم تعلم العلم. خلاص، يبقى إذن هذه خصائص العلم. يبقى كده احنا بقى بمجموع الخصائص اللي في الدرس السابق والدرس ده 7، أقولهم باختصار. نمرة 1، العلم يستخدم في دفع الشر عنا. نمرة 2، العلم، خلي بالك معايا، العلم إذا استخدمته في الخير نفعك، وإذا استخدمته في الشر إيه ضرك. نمرة 3، العلم تراكمي، يتراكم بعضه على بعض. 4، العلم يقبل الحذف منه ويقبل التبديل، مش كده ولا ايه؟ نمرة 5، العلم، خلي بالك احنا قلنا ايه، العلم يزيد من قوتك ومن قدرتك. نمرة 6، العلم لا ينقص بالاخذ منه وتعلم غيرك، بل يزيد مثل مال الصدقه، والنبي اقسم على ذلك. نمرة 7، الخصيصه السابعه والاخيره من خصائص العلم هو ان العلم يجب ان تفرغ له نفسك حينما تطلبه. انت قلت من الساعه مثلا 6 للساعه 8 هطلب علم، يبقى من 6 ل 8 كلها تكون للعلم. خلاص كده. طيب يبقى دي خصائص العلم. ثانيا تعال بقى نقول أوعية العلم. إيه أوعية العلم دي؟ مش فاهم حاجة، يعني إيه أوعية العلم؟ تعال نشوف. أولا أوعية جمع وعاء، والوعاء الشيء الذي نحفظ فيه الأشياء. شفت الساجع ده؟ الوعاء هو الشيء الذي نحفظ فيه الأشياء. يعني مثلا عندنا الحلة بنحط فيها الأكل، الطبق بنغرف فيه الأكل، مش كده ولا إيه؟ لو قلت مثلا أن أنا عندي علبة وضعت فيها جوهرة، فيبقى العلبة هنا وعاء للجوهرة، مش كده ولا إيه؟ الصندوق وعاء للإيه؟ وعاء للحاجات اللي مخزنة فيه. الدولاب وعاء للإيه؟ للملابس، مش كده ولا إيه؟ الثلاجة وعاء للطعام، مش كده ولا إيه؟ للطعام كله. فإذا الوعاء هو الشيء اللي احنا بنحفظ فيه الايه، نحفظ فيه الاشياء. زي مثلا لو قلنا الظرف وعاء للجواب، مش كده ولا ايه؟ الظرف اللي هو بنحط فيه الجواب اللي هنبعته المرسال يعني، فالظرف ده وعاء، فادي الايه، ادي الوعاء. طيب هل العلم له اوعيه؟ له اوعيه، سبحان الله العظيم. خدوا بالكم يا جماعه عشان بس نبقى فاهمين حاجه، كل شيء، كل كائن قدامنا، كل شيء له مكان وله مساحة، وربما يكون له زمان إذا تحرك. يعني إن كان الشيء ساكنا فهو ثابتا، فهو له مكان وله مساحة. يعني أنا مثلا قاعد دلوقتي على الكرسي بتاعي، ليه مكان صح ولا إيه؟ اللي هو على الكرسي، وليه مساحة، الحيز اللي الكرسي واخده، مش كده ولا إيه؟ وليه مسافة لو أنا أصبحت متحرك من النقطة اللي أنا اتحركت منها لحد ما وصلت للنقطة التانية، يبقى أنا أخدت قطعت مسافة معينة. طيب العلم بقى، العلم له مكان، مش كده ولا إيه؟ طب هل له أوعية؟ أمال هو محطوط كده يعني؟ لا، له أوعية، سبحان الله العظيم. طيب ما هي أوعية العلم؟ أنا هقول بالإجمال كده وهنفصل. أوعية العلم نمرة واحد، خلي بالك معايا، العقل نمرة واحد، الإيه؟ العقل. نمرة اتنين، مع تطور العلم بقى شوية، بقينا تطور العلم، انتقل العلم من العقل إلى إيه؟ إلى الكتابة، كتبوا الكتابة بقى، كتبوا على جلود الحيوانات وكتب على الجدران، زي ما شفتوا كده حضارة الفراعنة كاتبين على الجدران، مش كده؟ والقرآن الكريم لما جمع، لما جمعوه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد النبي لما كانوا يكتبوا بعض الآيات، كانوا يكتبوا على جريد النخل وعلى العسب واللخاف، يعني كانوا بيكتبوا على جريد النخل والأحجار اللينة التي تقبل الكتابة عليها، وجلود الحيوانات العسب واللخاف، خلاص كده. يبقى إذن انتقل العلم، الوعاء الأول للعقل، والوعاء الثاني أو الأوعية الثانية جريد النخل وجلود الحيوانات والأحجار اللينة التي تقبل الكتابة عليها، خلاص كده. ثم لما تطور العلم اختلق له وعاء ثالث، وهو الكتاب. بعد بقى اختراع الكتابة والطباعة والكلام ده كله، أصبح الوعاء الثالث الكتاب، صح ولا إيه؟ ثم لما تطور العلم أيضا اختلق له أوعية حديثة، زي الأوعية الإلكترونية بقى اللي احنا عارفينها. العلم دلوقتي ممكن تلاقي ملايين الكتب محطوطة على اسطوانة سي دي، ممكن تلاقي مكتبة كاملة محطوطة على هارد ديسك على الكمبيوتر، سبحان الله العظيم. دلوقتي بنسمع على المكتبات الرقمية، سبحان الله العظيم. كانوا زمان بيحتاروا الكتب الضخمة دي عشان العلم تراكمي زي ما قلنا، فكانت المكتبات القديمة الورقية بتاخد حيز. دلوقتي مكاتب، مش مكتبة واحدة، مكاتب كاملة بتوضع في جزء من ذاكرة الكمبيوتر. تعال شوف كده المكتبة الشاملة، مكتبة الشاملة يا دوب واخدة عدد من الجيجات المعينة، جزء من أجزاء الذاكرة بتاعت الكمبيوتر، ومكتبة ما شاء الله عامرة، فما بالك بقى ببقية العلم. فالشاهد أنه تعددت أشكال وأوعية العلم، العقل ثم يعني جريد النخل وجلود الحيوانات والأحجار التي يكتب عليها وينحت ويحفر عليها العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتاب، والكتاب من الأوعية الهامة الرئيسية، ثم انتقلت الأوعية بعد ذلك إلى الأوعية الحديثة زي الأوعية الإلكترونية. فالعلم سبحان الله العظيم، يعني بما أنه العلم هذا يعني متطور، فهو يختلق لنفسه أوعية جديدة ومتجددة، سبحان الله العظيم. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن أول وعاء فقط، وهو العقل، والعقل ده أنا هتكلم عنه لوحده لأنه مهم جدا العقل ده، سبحان الله العظيم. وفي الدرس القادم إن أحيان الله سبحانه وتعالى وبقيت حيا، نتكلم عن باقي الأوعية، هنركز على بعضها وبعضها نتكلم عليه سريعا. طيب النهاردة هنركز عن على أول وعاء من أوعية العلم، وهو وهو العقل. والعقل ليه؟ لأن العقل ليه خصيصة مهمة، أن العقل هو مش مجرد وعاء للعلم بس، هو منتج ومخزن في نفس الوقت. يعني العقل ده منتج للعلم وفي نفس الوقت وعاء للعلم. سبحان الله العظيم، يعني ينتج ويخزن في نفس الوقت. فالعقل ده سبحان الله العظيم معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى التي خلقه. العقل ده يعني من الأشياء التي يعني فعلا يعني تبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى، سبحان الذي خلق هذا العقل. والعقل ده هنتكلم عنه في نقاط. واحد، العقل محدود. العقل أولا، لا خلينا نقول واحد، العقل نعمة، العقل نعمة من نعم الله. اثنين، العقل محدود. ثلاثة، يجب أن نسلم العقل لله سبحانه وتعالى. عايزين بقى نشوف علاقة العقل بالعلم، علاقة العقل بالعلم ده بقى هنشوف إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا العقل. ها العقل إيه؟ العقل واحد كده، العقل نعمة، نعمة، العقل ده نعمة. أيوة سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا العقل. وأنا مش بتكلم خلي بالك هنا عن العقل العبقري زي عقل أينشتاين اللي عمل نظرية النسبية، ولا عقل إسحاق نيوتن اللي عمل نظرية الجاذبية. لا، أنا بتكلم عن العقل بتاعي وبتاعك، اللي هو إيه؟ العقل اللي بيدرك إن هشام بيشرح ومصدعنا، واللي بيدرك ان ده صوت، واللي بيدرك ان دي غرفة، وان ده باب، وان دي مروحة، وان ده مكيف، وان ده لاقط، وان ده حاسوب، وان دي ثلاجة. العقل المدرك ده، العقل اللي بيخليني اقدر اجيب الهاتف واجيب قائمة الاسماء واتصل على صديقي فلان. لو انا مجنون مش هعرف اعمل ده. ولا عقل مناط التكليف، الذي يعني لا يمتلك عقلا رفع عنه التكليف اصلا، سبحان الله العظيم. فالعقل هذا نعمة. أنا بتكلم عن العقل اللي هو بيخلينا ندرك الأشياء ونروح ونيجي وما انتهش. لكن لو أنا ما عنديش عقل هقعد في بيتي لأني هتوه ومش عارف أعمل أي حاجة خالص، يعني سبحان الله العظيم هبقى عبء على غيري. فإذا العقل هذا نعمة سبحان الله العظيم. أنا أحكي لكم قصة وأحب أن أكررها كثيرا للموعظة، فمن خصائص الموعظة التكرار، من خصائص الموعظة التكرار. هذه القصة سمعتها من الشيخ الحبيب العلامة الدكتور محمد حسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمه وأن يبارك لنا في علماء المسلمين أجمعين. الشيخ أخذ بعض إخوانه وذهبوا إلى زيارة مستشفى الأمراض العقلية. فهم هناك سبحان الله العظيم، قال لك أول ما دخلنا إدارة المستشفى دخلتنا على عنبر النساء. طيب دخلوا على عنبر النساء، فالشيخ بيقول رأيت في العنبر فتاة جميلة جدا، وهذه الفتاة يعني سنها 22 سنة. هو بعد كده لما سأل عن ملفها عرف بقى. بص يا جماعة، قال لك الفتاة دي وقفت قدامنا، وقفت قدام الشيخ كده، فمدت يدها إلى رأس الشيخ، أخذت من على رأسه الغطرة خلاص، ثم الشال اللي هو على رأسه، ثم رمت الغطرة على الأرض، ثم أخذت الغطرة من على الأرض وحطتها على رأسه مرة تانية خلاص كده، ثم في كل ده في ثانية، في ثواني معدودة، ثم بكت بكاء شديدا وصرخت، ثم ضحكت ضحكات عالية شديدة جدا، ثم قال لك ثم تجردت من ملابسها عريانة كأنما ولدتها أمها وظلت تجري في الغرفة. قال لك فخرجت أنا وإخواني، بيقول والله، ده الشيخ محمد حسان بيقول والله أول مرة أحس إن أنا مقصر وعمري ما شكرت ربنا على نعمة العقل، ففي هذه اللحظة شكرت الله على نعمة العقل. يا أنت شكرت ربك على نعمة العقل قبل كده؟ يا سبحان الملك، العقل ده اللي مخليك عارف ان ده ابوك ودي امك، وعارف ان ده بيقول لك ايه، العقل اللي بيخليك عارف تحسب فلوسك ومحدش يضحك عليك. يا شفت في نعم منسية او قدامنا بس احنا غافلين عنها. هل شكرت ربنا على نعمة العقل ده؟ نعمة العقل دي يا جماعة نعمة عظيمة عظيمة سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر ربك على نعمة العقل هذه، العقل نعمة كبيرة أيها الأحبة الكرام. فما بالك بقى لما ربنا ينعم عليك بعقل ذكي، عقل يعني يحتوي العلم ويكون وعاء قويا للعلم، عقل نظيف سبحان الله العظيم. العقل ده تخيل بقى لما واحد يضيعه في شرب الخمر أو يتلفه في التدخين أو يؤذيه، يعني ده من مقاصد الشريعة الخامسة حفظ العقل سبحان الله العظيم. فازاي نضيعه بإيدينا سبحان الله العظيم. إذن العقل أيها الأحبة الكرام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب نمرة اتنين، العقل محدود. طب انت ليه بتقول لنا ان العقل محدود؟ يعني أنا بقول إن العقل محدود لأنه للأسف الشديد خرج علينا أناس اسمهم بقى العلمانيين، اسمهم العقلانيين، يدعون إلى عقلنة كل شيء، يعني ما اقتنع به عقلي أقبله حتى ولو كان وحي، وما لم يقتنع به عقلي أرفضه حتى ولو كان وحيا من عند الله. في ناس كده مسلمين، أيوة مسلمين للأسف الشديد. أنا بقول للأسف الشديد ليه؟ لأني حزين عليهم قوي، خايف عليهم من النار وعلي قبلهم. لأنك أنت مسلم، المفروض المسلم ده مستسلم لله سبحانه وتعالى، مستسلم لله. أنت مستسلم لله، مش أن أنت بتصلي وتصوم وبس، المسلم ده مستسلم لله زي ما هنبين بعد كده في العنص في في في نمرة 3، مستسلم بكل ما فيه لله سبحانه وتعالى. ولكن أنا عايز أقول لك إن العقل محدود، فأوعى بعقلك القاصر وعقل القاصر نحكم على قرآن، أبدا ما ينفعش نحكم على كلام الله أو على الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله العظيم، أنا أسألك سؤال وهكلمك بالمنطق، مش أنت بتحب الأدلة المنطقية العقلية، هكلمك بالمنطق. أنت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى خلق لك أذن سمع وبصر وتذوق وشم، خلق لك أشياء قدرات. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت دلوقتي عندك ودن بتسمع بيها، أنت دلوقتي قاعد في مصر تقدر تسمع إيه اللي بيحصل في بلد تانية؟ لا ما قدرش. طب تقدر تسمع اللي بيحصل خارج الشارع بتاعك؟ لا يا عم ما قدرش. ليه؟ لأن سمعي محدود. ألا طيب سمعك محدود وبصرك محدود واللمس محدود وكل حاجة فيك محدودة، اشمعنى العقل اللي انت هتفتح له الباب على البحر يعني، واللي عقلك يقبله تقتنع بيه واللي ما يقبلهوش ما تقتنعش بيه وترفضه حتى ولو كان وحي؟ سبحان الله، العقل ده محدود. ثم ان العقل ده بيتأثر بالفتن بالشهوات وبالشبهات. هو مش فيه الخوارج خرجوا عن سيدنا علي عشان شبهات ثلاثة؟ سبحان الله العظيم، هو مش في ناس مسلمين ممكن يخرجوا ويكفروا البعض ويقتلوا البعض عشان شبهات ألقيت في العقل؟ طيب الشهوات، العقل ده فين قدام الشهوات؟ بيضعف ليه لما يكون راجل كبير في منصب كبير وبيحب الفلوس ويضعف أمام رشوة؟ فين عقله ما بيقولهوش لا أنا هرفض الرشاوة أولا عشان ما أغضبش ربي، ثانيا عشان سمعتي ما تتأثرش في المنصب ده، وعشان محدش يصورني وأنا باخد الرشوة ويرفضني ويمسك علي ذلة؟ فين العقل هنا؟ فين العقل؟ ليه بيضعف؟ فأنا أنت إزاي عايز تخلي عقل بيضعف أمام الفتن وبيتأثر يحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وما اقتنع به العقل ينفذه وما لم يقتنع به العقل يرفضه؟ لا، في أمور ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا بيها مش عارفين الحكمة منها، وجب علينا أن نستسلم حتى نعرف الحكمة منها. فإذا العقل محدود والعقل يتأثر بالفتن، وهكلمك برضو بالدليل العقلي إن العقل محدود. بص خلي بالك معايا، العقل ده مخلوق ولا لا؟ أيوة، كل حاجة مخلوقة لها حدود. هل سمعت على كائن ليست له حدود؟ أبدا مفيش، سبحان الله. طيب تعال بقى أكلمك بالمنطق والقرآن معا. قال تعالى في كتابه الكريم إن كل، وكلمة كل دي من أقوى صيغ العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب أدي مقدمة منطقية، أنا أضيف عليها مقدمة تانية وأقول إيه؟ والعقل شيء، صح ولا إيه؟ يبقى عندنا مقدمتين أهو، المقدمة الأولى إن كل شيء خلقناه بقدر، طيب المقدمة التانية والعقل شيء، صح؟ يبقى النتيجة إذن العقل مخلوق بقدر، مش هو شيء، يبقى مخلوق بقدر. سبحان الله، في العقل المحدود ده إزاي عقل محدود تحكمه في كلام الله الخالق الذي ليست لقدرته حدود؟ كيف تحكم العقل المحدود في شرع الله في أو على كتاب الله الذي هو كلام الخالق الذي ليس له حدود؟ سبحان الله العظيم. يعني أقول لك على حاجة مثلا، شوف بقى الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب هو مش أبو بكر عائل وعمر عائل وعثمان وعلي والصحابة الكبار يعني عقلاء؟ طبعا. طيب السؤال بقى ليه محدش يوم قال إيه اللي بيقوله بعوضة وبتاع؟ أنا مش فاهم حاجة، يبقى أنا مش هقتنع، أنا مش مقتنع بالآية دي يبقى مش هصدقها، كلام محمد ده إلا أنا مش مقتنع بالكلام ده يبقى مش هصدقه. لا، الصحابة آمنوا. الصحابة ما كانش عندهم المعامل الحديثة التي اكتشفت البعوضة. البعوضة دي يا جماعة سبحان الله العظيم، أنا وإنت ممكن نؤمن بالآية دي دلوقتي ليه؟ لأن إحنا عندنا العلم وكشف لنا، إنما الصحابة ما كانش عندهم البعوضة دي سبحان الله العظيم. ربنا ضرب بها المثل، البعوضة دي حجمها من 3 إلى 9 ملي. البعوضة اللي هي الناموسة، اللي هي يا جماعة البتاع اللي بتقرصنا بالليل وإحنا نايمين دي، ها الناموسة دي البعوضة حجمها من 3 إلى 9 ملي. البعوضة دي اللي انت ممكن يعني تستصغرها، دي البعوضة دي مستشفى متنقل. ازاي البتاعة اللي من 3 ل 9 دي مستشفى متنقل؟ ايوة. ازاي؟ فيها جهاز تخدير تخدرك قبل ما تقرصك، ما عشان ما تمسكهاش، قبل ما تقرصك تخدرك، تخليك ما تحسش بيها. ليه؟ بدليل ان انت اول ما تحس بالقرصة بتاعتها تكون تيجي تمسكها تلاقي طارت فوق عند سقف الغرفة. خلاص سبحان الله. اذا فيها جهاز تحليل عشان جهاز تخدير عشان تخدرك قبل ما تقرصك، ثم جهاز تحليل. ليه؟ عشان تحلل دمك. ما هو انت سبحان الله، انا بقول لكم الكلام ده وعظموا الخالق الذي خلقها. يبقى جهاز تحليل تحلل دمك، الدم اللي يعجبها ويتناسب معاها تاخده، والدم اللي ما يعجبهاش تسيبه. ولذلك تلاقي 2 أخوين نايمين في الغرفة، تلاقي واحد منقوش منقوش بقرصات البعوضة والآخر ما فيش خلاص سبحان الله. تلاقي الأول عليه بصمات البعوضة والتاني مش عليه سبحان الله العظيم، لأنها حضرتها حللت الدم بتاع الأولاني عجبها جي على مزاجها خدته، التاني حللت دمه ما جاش على مزاجها سبته. جهاز مستشفى متنقل، جهاز تخدير وجهاز تحليل، ثم جهاز ثالث جهاز تسييل. تسييل عشان لما تمص الدم منك تجعله سائل عشان ما يتجلطش في جسمها في الخراطيم بتاعتها عشان ما يتعبهاش، يفضل سائل عشان تاخده بسهولة. يا الله هذه البعوضة، سبحانك يا رب سبحانك. وبعدين تعال شوف تاني فيها ايه. فيها 6 سكاكين عبارة عن خراطيم، 6 سكاكين 4 تغرزهم في جلدك عشان تعمل فيك مربع في جلدك يخترق الأوعية الدموية، واتنين ها من 6 دولت يدخلوا يمتصوا الدم بتاعك. يا الله. وجهاز التسييل مهمته انه يخلي الدم سائل في الخرطومين رقم 5 و6 دول عشان ما يتجلطوش فيه. ايه العظمة دي؟ يا سبحانك يا رب يا من خلقت البعوضة. الله، فيها 6 سكاكين زي ما قلت لك. عارف انت البعوضة دي لو ما قرستكش بتأذيك بالزنة بتاعتها، تيجي عند ودنك وتقعد تعمل لك صوت كده تخليك ما تنامش. انت عارف الزنة بتاعتها دي سببها ايه؟ أصل الجناحين بتوعها بيخبطوا في بعض 600 خفقة في الثانية الواحدة، ولا أسرع خلاط والله، خلاط بتاع الطعام ده، يعني 600 خفقة في الثانية الواحدة، هو ده صوت الزن بتاعها. إيه ده؟ إيه ده؟ إزاي ده؟ سبحانك يا ربي. وبعدين إيه؟ خلي بالك البعوضة لها 3 قلوب. يا الله، 3 قلوب. أيوة، قلب في الجناح الأيمن، وقلب في الجناح الأيسر، وقلب مركزي في الوسط. إيه ده؟ إذا كانت هذه البعوضة فكيف يكون من خلق البعوضة؟ سبحانك يا من خلقتها سبحان الله العظيم. طيب الصحابة، قبل ما أقولك الصحابة، هو ربنا قال ليه قال إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة آخرها تاء مربوطة ومنونة، وما قالش بعوض. البعوضة هنا يعني أنثى. فاكتشف العلماء أن البعوضة الذي يتغذى على جسم الإنسان بهذه الطريقة على دم الإنسان هي الأنثى، أنثى البعوض. الأنثى بتمص دمك، إنما الذكر يتغذى على رحيق الأزهار. يا ذكر البعوض، شفت الإعجاز علمي ولغوي وكل حاجة في نصف آية سبحان الله العظيم. الصحابة ما كانش عندهم المعلومات دي كلها لها، ومع ذلك آمنوا. ما قالوش أنا مش مقتنع زينا، آمنوا سبحان ربي سبحان ربي. يبقى أنت حضرتك ما تحشرش العقل في كل حاجة. علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، يعني على باطن القدم. يعني المفروض ان انا لما امسح على القدم امسح على الباطن اللي بتحتك بالارض والتراب، لكن علي قال رايت النبي يمسح على ظاهر الخف على ظاهر الخف على ظاهر القدم، يعني من فوق الحته اللي من فوق دي اللي مش بتوصل للتراب. فيعني سبحان الله العظيم. فانت ما تحكي تحكمش عقلك في كل ما يشرعه الله، لأنك أنت مش هتقدر تفهم كل حاجة. إن كان هناك تشريع له حكمة فبها ونعمة، إن كان تشريع ليس له حكمة طبقه واستسلم لله سبحانه وتعالى، ثم سيبين الله لك هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن تعود لكده وانت متكبر ومتعجرف وتقول مش مقتنع بالآية دي، يا ست اتحجبي، تقول لك مش مقتنع والله، لما اقتنع ابقى اتحجب. ما ينفعش، ما ينفعش، سبحان الله العظيم. يبقى إذن العقل محدود يا جماعة، العقل محدود. فنيجي بقى للنقطة الثالثة، إسلام العقل لله. حضرتك التكاليف اللي ربنا بيديها لنا نوعين، نوع الحكمة منه معلومة، زي مثلا لما ربنا يقول ايه، يعني لما ربنا يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليه يا رب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليه يا رب؟ حتى تعلموا ما تقولون. يعني ما تروحش حضرتك تشرب الخمر وانت بتصلي عشان تبقى عارف انت بتقول ايه. طيب اذا ربنا بين لنا الحكمة هنا، صح ولا لا؟ لما ربنا نهى النساء وقال لهم ايه، يعني ما تخضعوش بالقول حتى، يعني عشان ما يطمعش الذي في قلبه مرض، ها يبقى بين لنا الحكمة. يا ايتها المرأة اوعي تتكلمي بتكسر وبلين وبرقة قدام الرجالة وبكلام يحتوي اكثر من معنى عشان ما يطمعش فيك صاحب القلب المريض، بين لنا الحكمة هو. انما في النوع الثاني بقى، احكام وتكاليف ليست، يعني لا نعرف حكمة الحكمة منها الان، سبحان الله العظيم. في تكاليف كده احنا ما نعرفش الحكمة منها يعني الآن، ربما تتبين لنا بعد ذلك، سبحان الله العظيم، زي حكاية البعوضة دي. فانت حضرتك تؤمن بها وتستسلم، هو ده بقى إسلام العقل لله. ما هو انت مسلم يعني ايه؟ يعني بدنك يسلم بالله. قوم صلي الفجر وانت في أحلى نومة، حاضر يا رب، حاضر، ده فرض، حاضر يا رب، عشان انا عبد. معاك فلوس طلع زكاة مالك، حاضر يا رب. معاك عقل، العقل ده يستسلم لله. ربنا ممكن يجيب لك أحكام أنت مش عارف الحكمة منها إيه، ها أنت مش عارف الحكمة منها إيه، عشان يختبر قوة إسلام عقلك لله. زي ما بدنك مستسلم وأنت مستسلم لله بفلوسك، يبقى لازم تستسلم لله إيه، بعقلك. بعقلك استسلم لله بعقلك عشان تكون مسلم كامل الأركان الإسلامية، سبحان الله العظيم. ما ممكن يكون واحد بدنه مستسلم بيصلي ويصوم ويحج، ولسانه مستسلم ذاكر لله، وقلبه يعني متصل بالله، بس عقله اللي يقتنع به أقبله، اللي ما اقتنعش ما أقبلوش. لا، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. فإذا أنا ليه بقى اتكلمت عن العقل بالطريقة دي كلها؟ لأن العقل ده هيبقى وعاء العلم. ما ينفعش أن أنا أوظف العلم عشان أحكم على شرع الله. يعني إيه؟ ما ينفعش أن أنا أوظف العلم وأقول ما اتفق ما أي وحي من الله أو من رسول الله خالف العلم مش عايزه. لا، ما ينفعش. اوعى تجعل من العقل طاغوت، اوعى تجعل من العقل طاغوت. العقل ده وعاء العلم، فاوعى تخلي العقل يسخر العلم في هدم دين الله سبحانه وتعالى وفي رفض دين الله سبحانه وتعالى كما يفعل العلمانيون، سبحان الله العظيم. وبعدين هختم بحاجة أخيرة عشان أنا طولت عليك، هختم بحاجة أخيرة. أنا عايز أسألك سؤال، هو دايما قيمة إيه اللي أغلى، الوعاء ولا الشيء اللي داخل الوعاء؟ طبعا الشيء، يعني مثلا أنا عندي علبة حطيت فيها مجوهرات، أنا عايز أسألك سؤال، مين اللي أغلى، العلبة ولا المجوهرات؟ ده طبعا المجوهرات. إذن دائما الوعاء يكون أقل قيمة من الإيه، من الشيء الذي فيه، فمن الشيء الذي فيه. فإذا العقل هو وعاء، والعلم أغلى من العقل. وأثبت لك بهذه الأبيات الشعرية الرائعة. اسمع، قال الشاعر رحمه الله، اسمع، قال لك إيه، علم العليم وعقل العاقل اختلفا. علم العليم، مش العليم اللي هو صفة ربنا، لا، العليم اللي هو الإنسان اللي عنده علم. يجوز ان انا اقول عليم على الإنسان، ما هو ربنا قال، يعني سبحان الله العظيم، قال ايه، يعني انه بشر زوجة ابراهيم بغلام حكيم، يبقى ادى صفات منه للبشر، سبحان الله العظيم، وعليم، يعني اذا الصفات دي اثبتت في القرآن للبشر. فالشاعر بيقول علم العليم وعقل العاقل اختلف، من يا ترى فينا قد أحرز الشرف. العلم والعقل بيختلفوا، بيقولوا مين فينا اللي ليه الشرف. فاسمع بقى، اسمع بقى الحوار الجميل اللي دار بينهم ده. علم العليم وعقل العاقل اختلف من يا ترى فينا قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. يبقى خلي بالك، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. خلاص كده، اسمع بقى هنا بقى. فأفصح العلم إفصاحا وقال له، أي قال للعقل يعني، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا. يعني ربنا وصف في القرآن بأنه عاقل ولا عليم؟ طبعا عليم، سبحان الله. يبقى إذن إيه؟ وطبعا كل عليم عاقل، يعني ده أكيد يعني. خلاص كده. طيب، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا. اسمع، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله، هي دي العلاقة ما بين العلم والعقل. العلم أعلى من العقل، العلم أعلى من الإيه؟ من العقل، سبحان الله العظيم. واحد هيقول لي ما هو، طب ما هو لو ما كانش الإنسان عاقل مش هيبقى عنده علم. هقول لك وأرد عليك وأقول لك ما هو ممكن الإنسان يكون عنده علم بس عقله يعني مش هادي إلى الحق، بدليل أن الذي اخترعوا لنا الكبسولات الفضائية والسيارات والذرة والمجرة وودونا للمجرة والكلام ده كله، ها، وأينشتاين وإسحاق والناس اللي هم العباقرة دول، لماذا لم تهديهم عقولهم لله سبحانه وتعالى؟ ومنهم من يعبد البقر. إيه ده؟ يعني اليابانيين دولت اللي هم جننونا في الاختراعات بتاعتهم والماركات الجميلة بتاعتهم دول بيعبدوا ايه؟ سبحان الله، ليه عقولهم ما هدتهمش لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالعلم اهم حاجة، العلم يجعلني اسخر العقل بطريقة صحيحة. العلمانيين دولت ما معظمهم معهم شهادات ودارسين برا وجوه وفي كل حتة، بس العقل بتاعهم مضيعهم، سبحان الله العظيم. فالعلم اعلى من العقل، دايما الشيء اللي جوه الوعاء اللي جوه الظرف بيبقى اغلى، المجوهر أغلى من العلبة، والمجوهرات هي العقل وهي المجوهرات هي العلم، والعقل هو الإيه؟ هو العلبة، الوعاء، أول وعاء من أوعية العلم هو الإيه؟ العقل، سبحان الله العظيم. أخيرا، ابن حبان وابن الجوزي شبه العلاقة بين العلم والعقل بإيه بقى؟ خلي بالك معايا، قال لك العلم ده هو الشمس، العلم ده هو الإيه؟ الشمس، والعقل هو العين، هو الايه؟ العين. فان كانت الانسان ان كان الانسان عينه سليمه يستطيع ان يرى الشمس، وان كان الانسان اعمى لا يستطيع ان يرى الشمس. فالشمس هي العلم والعين هي العقل. فانا لو ما عنديش عقل مش هعرف اتعلم، سبحان الله العظيم، ولو عندي عقل هعرف اتعلم، سبحان الله العظيم. والعلم بقى يجعلني اسخر العقل في ايه؟ في مكانه الصحيح. يعني ده أول وعاء من وعاء العلم، من أوعية العلم هو العقل. هنتكلم بقى عن الأوعية الأخرى بالتفصيل في الدرس القادم، هنتكلم عن الكتاب بشيء من التفصيل عن أوعية العلم الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فيما طرحت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يفعلون ما يقولون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.